اطلب العلم اخي فهو درب به نور، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ إن شاء الله في دراسة هذا العلم المبارك بإذن الله تعالى، علم القواعد الفقهية. والحديث في هذا الدرس عن هذا العلم سيكون منحصر في بعض أيضا المقدمات التي يحتاجها يعني الشخص في بداية دراسته لهذا العلم، تعطيه تصورا عن هذا العلم، تعريفاته، يعني بعض مباحثه، أهمية هذا العلم، علاقته بالفقه، علاقته بعلوم الشريعة كذلك جملة. وربما إن بقي الوقت نأخذ بعض القواعد المهمة في هذا الباب. القواعد الفقهية نأخذ تماما كما يعني المبادئ هذه التي يحتاجها كل عشر، هذه التي يحتاج ربما يعني نبدأ معها. أولا تعريف القواعد الفقهية، تماما كما قلنا هذه المصطلحات المركبة نحتاج في تعريفها إلى تفكيك الجزئين حتى نجد تصورا صحيحا أو تعريفا صحيحا لهذا العلم. أولا عندنا القواعد، كلمة القواعد جمع قاعدة، ومادة القاعدة هذه قاعدة في معانيها لا تخرج عن معنى الاستقرار والثبات، معنى الاستقرار والثبات. فلذلك يقال للنساء اللواتي لا يرجون نكاحا القواعد من النساء، لأنهن يعني القاعدات مستقرات في بيوت أهلهن لا يرجون نكاحا. ولذلك يقال أيضا للمرأة يقال لها قعيدة الرجل، زوجة الرجل يقال لها قعيدة. ويقال للئيم قعدد، لقعوده اللئيم يقال له قعدد، لقعوده عن المعالي وقعوده عن خصال الكريمة وعن المعالي التي تشرف النفس. نعم، وحتى أيضا منه ذو القعدة، لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال. وكذلك قواعد البيت أساسه، لأنها والأساس. إذن هذه المعاني تلاحظون أنها كلها علاقة بالثبات واللزوم كذلك والاستقرار. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهكذا. طيب هذا هو تعريف كلمة قاعدة، يعني اشتقاقها اللغوي. في الاصطلاح القاعدة أيا كانت تلك القاعدة، يعني سواء كانت ستنا، يعني هذا الاصطلاح قاعدة لغوية، قاعدة نحوية، قاعدة أي يعني الأمر. القاعدة هي أمر كلي مشتمل على جزئيات، تعرف أمر كلي مشتمل على جزئيات تعرف أحكامها منه. أمر كلي مشتمل على جزئيات تعرف أحكامها منه. طبعا هذا أحيانا يعرفون بعض التعاريف منطقية، وهذا التعريف طبعا لا يخلو من كلمات منطقية كالكلي وغير ذلك، إلا أنه يعني أوضح. أحيانا يعني القاعدة قضية كلية فنحتاج إلى معرفة القضية عند المناطق، هذا يدخل بنا في باب واسع. هذا يعني التعريف أوضح، أمر كلي. يعني الكلي ما هو؟ الكلي هو يعني ما لا يمنع تصوره وقوع الاشتراك فيه، يعني هو الشيء الذي لا تصورته علمت أنه يمكن أن يشترك فيه غيره. نحن عندنا الجزء شيء واحد لا يشترك فيه غيره، وعندنا الكلي ما يشترك يعني فيه غيره، ما لا يمنع تصوره، يعني حينما تصوره لا يمنع هذا التصور وقوع الشركة فيه، يعني هو إذن يشمل أشياء متعددة. بينما الجزء يمنع تصوره، حينما تتصوره هذا التصور يمنع وقوع الشركة فيه. الجزء هو شيء واحد، والكلي هو شيء يشمل أشياء متعددة. إذن هذه القاعدة هي أمر كلي وليست أمرا جزئيا. طيب قلنا مشتمل، هذا الأمر الكلي مشتمل على جزئيات. هذا الأمر الكلي هو مشتمل على جزئيات، وهذه طبيعة الكلي. الكلي لا يكون كليا إلا باشتماله على جزئيات ما معينة. الكلي إنما يكون كليا لأنه اجتمع من أجزاء معينة حتى يكون كليا. واضح؟ اشتمل على جزئيات. هذه الجزئيات تعرف في القاعدة، تعرف أحكامها، يعني أحكام هذه الجزئيات أيا كانت تلك الأحكام، أيا كانت يعني الحكم. الحكم هو إثبات أمر لأمر. يعني هذه الأحكام حتى تعرفها، هذه أحكام هذه الجزئيات تعرفها من خلال ماذا؟ تعرفها من خلال هذا الكلي. واضح؟ إذن القاعدة هي أمر كلي مشتمل على جزئيات تعرف أحكامها. هذه الجزئيات كيف نعرف أحكامها؟ نعرفها من خلال هذا الكلي. إذن القاعدة النحوية، إذن قاعدة الأمر كلي اشتملت على جزئيات لأنها تألفت منها وتكونت. هذه الجزئيات سنعرف أحكامها من خلال هذا الكلي. إذن إذا طبقنا هذا الكلي سنعرف أحكام هذه الجزئيات. يعني القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، هذا أمر كلي. لماذا؟ لأنه يشمل جميع جزئيات الأوامر. صح؟ جميع جزئيات الأوامر تعرف أحكام هذه الجزئيات التي هي يعني أفراد الأوامر. أقيموا الصلاة أمر جزئي لأنه أمر يتعلق بالصلاة. إذا نعرفه بماذا؟ نعرفه من خلال الكلي. إذا طبقنا الكلي وهو الأمر الوجوب يساوي الصلاة واجبة. واضح؟ لأن هذا الجزئي وهو الأمر بالصلاة، أو هذا الجزئي الذي هو الأمر بالطهارة أو الأمر بصلة الرحم مثلا، واضح؟ فليصل رحمه. طيب نقول فيه، نقول مثلا فيه هذا أمر. الأمر ما هو؟ الأمر للوجوب إذا طبقنا هذه القاعدة. واضح؟ الأمر للوجوب. إذن لماذا؟ لأن هذا أمر كلي. الأمر الوجوب أمر كلي مشتمل على جزئيات جميع الأوامر. واضح؟ طيب طبعا تخلف، لاحظوا مع هذه ستأتينا، تخلف جزئية من الجزئيات لا ينفي عن الأمر أنه كلي، بل لا يكاد توجد القواعد، وأيا كانت هذه القواعد لا تكاد تجد قاعدة مضطردة، يعني قاعدة كلية. كلية بمعنى يعني بالمعنى المنطق الصحيح، يعني قاعدة لا تنخرم بعض جزئياتها، يعني جميع الجزئيات تدخل فيها لا تكاد تجدها. وإنما أغلب القواعد أيا كانت، قواعد مصطلح الحديث، أغلب القواعد حتى قواعد النحو لها الشواذ. ولذلك حتى قالوا الاستثناء الذي يثبت القاعدة، بل جعلوا هذا الاستثناء من القاعدة جعلوه مثبتا لها، حتى أنه صارت القاعدة لا يمكن أن تكون قاعدة إلا إذا وجدت شذوذات. واضح؟ ولذلك حتى قواعد الفاعل مرفوع هذه قاعدة. واضح؟ سمع سيبويه خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. واضح؟ إذن هنا نصب الفاعل ورفع المفعول. هي أصلا الاصطلاح أصلا خرق مسمار الثوب. قالوا خرق هذا من الشاذ، ومن خرق الثوب المسمار لا يمكن لا عقلا ولا يصح لغة، مع ذلك سمعت، سمعها العرب خرق. إذن تطبيق القاعدة على استثناء بعض الجزئيات من القاعدة لا يخرج عن كونها قاعدة. ومصطلح الحديث باب هذا، وانت الحمد لله تعرفونه، أغلب قواعد مصطلح الحديث هي قواعد أغلبية، ولذلك يقع الخطأ في مصطلح الحديث إذا عممت هذه القواعد. عنعنة المدلس محمولة لا تحمل على السماع، قاعدة أغلبية إذا جعلناها كلية ربما نضعف بعض الأحاديث الصحيحين مثلا، كما يعني وهكذا الفراد الثقة وكقاعدة صح، لكنها قاعدة أغلبية إذا تعاملنا معها على أنها قاعدة كلية مضطردة وتركنا صنيع الأئمة ولم نراجع يعني عمل الأئمة، سنقع في أخطاء منهجية في دراسة علم مصطلح الحديث. كذلك القواعد الفقهية مثلا، إذا خرجنا قاعدة فقهية وأردنا أن نطبقها على كل جزئياتها سنقع في بعض الأمور مثلا، أو لا نأمن الخطأ، لا نأمن أن نخطأ في بعض الأمور. ذلك الفقيه ماذا يستحضر؟ القاعدة الفقهية لابد أن ينظر نظرا دقيقا ويتفحص الجزئيات. ذلك لا يكفي استحضارك للقاعدة الفقهية أن تفتي، لا، لابد أن تستحضر الجزئيات حتى تتيقن أن هذه. هو لماذا تخرج الجزئيات؟ الجزئيات في القواعد الفقهية تخرج لارتباطها بقواعد فقهية أخرى. ولذلك الجزئية في القواعد الفقهية حينما تستثنى جزئية من أمر كلي، فهذا ليس معناها أن هذه الجزئية قائمة بذاتها لا تدخل تحت باب، لا، هي الجزئية لابد أن تكون لها قاعدة كلية، لكن نزعتها قاعدة كلية قاعدة أخرى. فلذلك الفقيه ينظر في أي القاعدتين يلحقها، يأتي محل النظر الدقيق والاجتهاد حتى يعلم هل يلحقها بهذه القاعدة. لذلك ستأتينا قواعد، قاعدة كذا هذه فروعها ولكنهم استثنوا منها كذا. طيب هذه المستثنيات ما حالها؟ هذه المستثنيات لها قواعد أخرى تنازعتها. واضح؟ أو وقع الخلاف، هل يدخل، يقع الخلاف في هذه الجزئية لماذا؟ في هذا الفرع لماذا؟ لأنه هل يلحق بهذه القاعدة أم يلحق بهذه القاعدة؟ لأنه إذا ألحقنا بها القاعدة له وجه، وإذا ألحقنا بها القاعدة له وجه، تماما مثل التعارض الأحاديث مثلا حينما يقع جزئية، السبب الخلاف فيها هو ماذا؟ أن هذا الحديث قاعدة لأنه أصل، هذا الحديث أصل وهذا الحديث أصل، طيب هل الحكم لهذا الحديث أم الحكم لهذا الحديث؟ يقع الخلاف بسبب تعارض، هذا كمثال، يقع الخلاف بسبب التعارض الواقع. طيب إذن هذه هي قواعد قولنا الفقهية، معروف يعني قواعد، هي قواعد ليست نحوية، قواعد ليست رياض حسابية، قواعد ليست قواعد طبية مثلا، قواعد ليست قواعد في أمور العادات، قواعد تتعلق بأمور الفقه، علم الفقه معروف لدينا، واضح يعني قواعد تتعلق، لا نحتاج إلى أن نعرف الفقه لأنه معروف لدينا، يعني أنه الفهم وأنه يأتي اللغة وأنه معرفة الأحكام إلى آخره. طيب إذن هذا تعريف، إذن إذا أردنا أن نعرفها في معنى التركيب، نحن عرفنا القواعد ونعرف الفقه، أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، ونعرف القاعدة أنها الأمر الكلي المشتمل على جزئيات. إذن ستكون القاعدة الفقهية شنها؟ أمر، ستكون مثلا أمر كلي يشتمل على جزئيات فقهية، حتى يشتمل على جزئيات فقهية تعرف أحكامها منه، أمر كلي مشتمل أو يشتمل يعني مشتمل على جزئيات فقهية، والله أو مشتمل على أو يشمل جزئيات، يعني أي أمر كلي يشمل جزئيات فقهية تعرف أحكامها منه، أمر فقهي يشمل جزئيات فقهية تعرف أحكامها منه. طيب حينما نقول مثلا، مثال مثلا، لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر كلي يشمل جزئيات معينة، يشمل الضرر في أمور النكاح، لا ضرر ولا ضرار، يشمل الضرر في أمور الجيران، أمور مثلا العلاقات بين الجيران، إذا أراد الجار مثلا أن يرفع نافذته على الجار لا ضرر ولا ضرار، يشمل أمور مثلا البيوع لا ضرر ولا ضرار، يشمل أمور يدخل في أبواب لا حصر لها، واضح؟ قد تستثنى حالة، قد تستثنى بعض الجزئيات تكون مستثنات من هذه الحالة، لكن هذا أمر كلي يشمل جزئيات. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه قاعدة كلية مثلا، لأنه كل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لكن لا بد أن نحقق ما المراد بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، مناط حتى يكون هذا نخرج البدعة فقط ولا نخرج المصلحة المرسلة، لأن المصلحة المرسلة تلحق بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لقيام شواهدها من سيرته، يعني قيام الأدلة، أن الأدلة لا تمنعها، واضح يعني، وكذلك أمور الحياة لأنها لا تدخل، المقصود هو الأمور التعبدية التي قام مقتضاها هذه من عمل عملا في هذه الخصائص ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، هذه قاعدة كلية تشمل جميع الجزئيات، واضح تشمله، وهكذا يعني ستأتينا قواعد الفقهاء أيضا فنطبقها عليه. طيب نحن عندنا مسألة، الفرق بين القواعد تنقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، تنقسم مثلا باعتبار الشمول وعدمه، هذا تقسيم، هناك أحيانا عندنا القاعدة الفقهية وعندنا الضابط الفقهي، القاعدة وعندنا الضابط، الضابط الفقهي إذا أردنا تعريف الضابط، الضبط أيضا هو في اللغة لزوم الشيء، يعني القريب من معنى اللغة، لزوم الشيء حالة واحدة لا تفارقه مثلا، ولذلك سمي الحافظ المتقن ضابطا، لماذا؟ لأن الحفظ لازم له، نعم ونعم، وله معاني كثيرة الضبط، لكن أغلبها هي الحصر والحبس، وكذلك معنى القوة، الضبط كذلك معاني القوة، هذه المعاني، هذا معناه في اللغة الضابط الفقهي. إذا أردنا معناه في الاصطلاح فهو كلي، أو لا، هو لا يمكن أن يكون كليا، كل ما يحصر جزئيات أمر معين، هو لا يمكن، هو كل ضابط أي شيء يحصر جزئيات أمر معين، يحصر الجزئيات فقط، يحصرها لأن الضبط من معاني الحصر، كل ما يحصر جزئيات معينة فهو الضابط، هذا تعريفه في اللغة، جزئيات معينة، كل ما يحصرها، جزئيات مرتبطة، جزئيات أمر معين، يعني يربطها باب واحد، يربطها باب واحد، كجزئية مثلا تتعلق الطهارة مثلا، أو جزئية تتعلق بالإجارة مثلا فقط، أو تتعلق بالخلع فقط مثلا من باب النكاح، أو اللعان فقط من باب النكاح، جزئية مثلا، جزئية هذه أمر يحصرها مثلا، هذا هو الذي يسمى الضابط. إذن هنا ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي؟ من العلماء من لم يفرق، من قال لا فرق بين القاعدة والضابط، واضح؟ وتجد في تطبيقاتهم من يسمون الضابط قاعدة، وتجد لكن لا أظن العكس مثلا في استخدامهم، لا أظن موجود، لكنهم لا يفرقون على الأقل على مستوى التنظير مثلا، حينما يعني يفرقون لا يفرقون، ولكن منهم من فرق وهذا هو الصحيح، فجعل القاعدة هي ما يدخل في أبواب كثيرة لا حصر لها، أو هذه القاعدة يدخل في أبواب كثيرة. القاعدة تدخل في الطهارة، الصلاة، الحج، النكاح، العبادات، يعني هذه قاعدة تدخل في الضابط، هو ما ينحصر بباب معين. القاعدة هي ما يدخل في أبواب كثيرة، قاعدة ما يدخل في أبواب كثيرة، والضابط ما ينحصر في باب معين، تجده في باب الصوم مثلا، أو في باب الزكاة مثلا، أو في باب واحد مثلا من أبواب البيوع، لكن القاعدة تجدها تدخل في أبواب كثيرة مثلا، واضح؟ إذا القاعدة هي ما يدخل في أبواب كثيرة، والضابط ما كان منحصرا في باب معين. تفسير هذا شيخ هذا علاقة بالزمان، هذا التقسيم يعني هو التدوين في علم القواعد يعني المتقدم، لكن أظن تطبيقاتهم يعني الزركشي نص عليه، وكذلك السيوطي وغيره، فرقوا بين الضوابط يعني فرقوا بينه حتى بالاسم، أن الضابط هو كذا، وأن القاعدة هي كذا. نعم. طيب، نحن عندنا درسنا علم أصول الفقه، وعرفنا أن أصول الفقه كذلك قواعد، واضح؟ هو الأدلة الإجمالية هو قواعد، الأمر الوجوب، العام يحمل على عمومه، المطلق يحمل المقيد، المطلق يحمل على المقيد، الناسخ مثلا أنه يقع النسخ بكذا، وأنه يقع التخصيص، هذه القواعد مثلا، وأنه عند الترجيح عند تعارض النصوص يقدم النص على الظاهر، ويقدم على الظاهر المؤول يقدم عليه، وهكذا، وأن هذه قواعد أصول الفقه. طيب، ما هو الفرق بينها وبين القواعد الفقهية؟ إذن عندنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. أولا، القاعدة الفقهية هي يعني يمكن أن نقول هي قانون مثلا، أو هي قانون يصوغه الفقيه ليستفيد منه معرفة ليستفيد منه معرفة الفقيه ليستفيد منه معرفة أحكام عدد كبير من المسائل المتشابهة معرفة أحكام عدد كبير من المسائل المتشابهة بمعنى نحن عندنا هو المسائل المتشابهة والفروع الفقهية، هذه لا حصر لها، لا تكاد تنحصر، أو هي تنحصر، ولكن الفقيه لا يستطيع أن يكون مستحضرا لكل الجزئيات، هذه جزئية في الطهارة وهذه جزئية لا يكاد يكون، فإذا عرضت عليه بعض المسائل فبدلا من أنه كان سيرجع أو يعني يمكث يتأمل ويحفظ، لا، عنده قاعدة، واضح؟ عنده قاعدة، هذه القاعدة استحضر في ذهنه أن هذا من جزئياته، أنت بدلا من كنت ستحفظ كثير من المسائل تحفظ ستحفظ قاعدة، ولذلك متى تدرس القواعد الفقهية الدراسة الصحيحة؟ ومن يحتاج لها حقيقة هو من درس الفقه، ولذلك القواعد الفقهية إنما يحتاجها من؟ لا يحتاجها طالب العلم المبتدئ إطلاقا، ولا يحتاجها حتى المتوسط، إنما يحتاجها الفقيه الذي أكمل الفقه، لأنه هو بعد أن أكمل قرأ الفروع الفقهية وأتقن منها ما شاء أن يتقن وحفظ، يصعب عليه هو سيفتي، لذلك تجد أن القواعد الفقهية كذلك نضجت أساسا عند المذاهب الذين تولوا القضاء كالمالكية والأحناف، هؤلاء نضجت عندهم نظرية القواعد وطبقوها، لماذا؟ لأن القاضي يحتاج لا يستطيع أن يرجع، تعرض عليه مسألة فيصعب عليه الرجوع فيفتش أو كل وقت، فيصوغون القواعد حتى بمجرد أن تأتي المسألة، هذه المسألة من فروعها كذا، خلاص يلحقها بها. ولذلك تجدها قليلة عند الحنابلة لأنهم لم يبتلوا، وربما الشافعية موجودة عندهم، لكن لا أظن أن وجودها عندهم كوجودها عند المالكية وجودها عند الأحناف. هناك بعض العلوم، بعض مسائل الفقه تميز بها المذهب المالكي والمذهب الحنفي، لأن هذه المذاهب أسس الدول، حكمت، حكم المرابطون كانوا لا منهم من كان قاضي ومنهم من لم يكن قاضي، لكن المذهب كانت لديه دولة. فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه ستنضج لديهم يعني هذه المسائل، مسائل الشروط والمواثيق وكيف يكتب العقد ومسائل الشروط، هذه تجدها أساسا كيف يكتب الشرط، هذا علم، كيف تكتب الشروط والمواثيق وكيف تكتب الوثيقة، هذه علوم، واضح؟ نحتاج إليها، هذه تجدها أساسا عند المالكي وعند الأحناف. لماذا؟ لأنهم حكموا، لأن كان منهم قضاة وكان منهم، تجد في القضاء منظومة متكاملة، القضاء كتحفة الحكام لابن عاصم، منظومة كاملة متكاملة في القضاء. معاصم صاحب المرتقى عنده منظومة كاملة مثلا في هذه المسألة في باب القضاء، لأنهم مذاهب حكموا، مالكي حكموا في الأندلس، حكموا في المغرب الإسلامي، حكموا في عدة دول، وكذلك الأحناف حكموا في العراق، حكموا الشافع حكموا ربما، الحنابلة الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأنهم لم يحكموا، إذا كان هذا أيضا يعني كانوا قالوا أنه كان فيهم زهد وكان فيهم ورع، نفروا من كثير من المسائل أو لم يقعوا في المسائل، فكانت هذه المسألة ميزة. وهذا يجعل ابن حزم يقول ابن حزم أن مذهبان انتشرا بالسلطان، المذهب المالكي والمذهب الحنفي، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح من كل وجه، لأنه في العراق كان يوجد المالكية وانتشروا، ومرت بمراحل قاضي عبد الوهاب لا يجد يعني الدانقة، خرج من العراق وتبعه 400 طالب، هو يقول لو وجدت عندكم دانقا وجدت كل شيء ما خرجت، ويتبعه 400 طالب يعني قليل، لو يجد ما يعيش به فقط يسد رمقه لما خرج من بغداد، وصار يقول بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ولست حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. هذا القاضي عبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب قالوا لو اجتمع هو والآخر يعني المالكي هذا صاحب القيروان، قال أبي بكر الباقلاني لو وجده مالك لفرح به، يعني كان ينصر مذهب مالك من خلال الأدلة وكذا، وكان الآخر يحفظه. وخرج يعني خرج من بغداد في قصة مبكية يعني حقيقة، يعني حرمان العالم. قبل ذلك أرسل ابن أبي زيد القيرواني مالا، كان غنيا وكان ينفق على طلبته، فأرسل لما علم به أرسل إليه مال، فكافأه بأن شرح الرسالة، يعني شرح الرسالة مكافأة، وإلا هو عنده التلقين مثل الرسالة يعني، ولكن شرح له رسالته. خرج إلى مصر فتوفاه في لما جاء إلى مصر أدركه الأجل. المهم يعني أن هذا قد لا ينضبط، هذا استطراد. المهم أنهم تميزوا بهذه المسألة لأنهم حكموا، فنضجت عندهم ربما القواعد أكثر. إذن فائدة القاعدة الفقهية أنها تضبط لك مسائل تعطيك فقها، القاعدة الفقهية تعطيك فقها. عندك مسائل متفرقة، العلماء الذين صاغوها عندهم مسائل متفرقة كثيرة، ضبطوها في أمر كلي، جعلوا قاعدة حتى يسهل عليهم استحضارها، إذن هي تعطيك فقها جاهزا فيها. طيب إذا القاعدة الأصولية ستكون ماذا؟ القاعدة الأصولية لا تعطيك فقها، إنما تعلمك كيف تستنبط. إذن بينما القاعدة الأصولية هي قوانين، قواعد الأصولية هي قانون أو يعني الأصولية ترشد العالم وترشد الفقيه إلى كيفية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، يعني اللي يفهموا يعني هذا وصفه بأسلوبك، يعني القاعدة الأصولية تعلمك تعطيك آلية لضبط فهمك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية تعطيك فقها، والأصولية لا تعطيك فقها، هذا الفرق. الأصولية لا تعطيك فقها لكنها تعلمك كيف تستنبط، لكن هي في ذاتها لا يجوز فيها فقه. طيب مثلا هل الغالب كالمحقق، هذه قاعدة مثلا فقهية، هل الغالب كالمحقق، هذه القاعدة ستعطينا فقه، لأن هذه القاعدة يدخل فيها الدابة مثلا إذا كانت على التي تأكل النجاسات، هذه الغالب أنها إذا شربت من ماء سيتنجس. طيب أنت لم ترها وعلم، لكنك علمت أنها شربت، هل تنجس هذا أم لم يتنجس؟ واضح هذا الغالب مثلا كالمحقق. الغالب مثلا أن كلبك هذا الذي أرسلته وصاد هذا الصيد ووجدت هذا الصيد مثلا منفوذ المقاتل، الغالب أن الذي أنفذ مقاتله أنه كلبك هذا الذي أرسلته. قد يكون أنفذت مقاتله بسبب سقوطه لا أو بسبب شيء آخر مثلا، هل الغالب كالمحقق؟ تأتينا مسائل كثيرة. إذا هذه مسائل فقهية، فقه جاهز ضبطته هذه المسألة. لكن القاعدة الفقهية الأمر الوجوب مثلا لن تجد فيها فقها، إنما تعلمك أنك إذا نظرت في أدلة الكتاب والسنة وجدت قاعدة أصولية طبعا. نعم، أنك إذا تأملت الكتاب والسنة ستقول لك هل هذا الأمر احمله على الوجوب. واضح؟ إذا هذا هو الفرق بينهم. إذا أيهم ستكون هي المتقدمة في مرحلة التكوين؟ أيهم فرع الأخرى؟ الأصولية أصل للفقهية، لأن الأصولية هي التي تنتج الفقه. فإذا نتج الفقه واجتمع لديك كثير من الفرعيات الفقهية التي عرفت أحكامها مثلا، أي كانت تلك الأحكام، صغتها مثلا في قاعدة فقهية. طيب، هناك فرق آخر أيضا من الفرق الثاني ممكن نعرفه، أن القواعد الأصولية هي سبب وجود القواعد الفقهية. هذا ربما نعتبره فرقا. القواعد الأصولية هي السبب أو هي الأصل للقواعد الفقهية، لأنه لولا القواعد الأصولية لما أنتجنا، لولا الأصول لما نتج الفقه أصلا، لأن الفقه هو استنباط أحكام شرعية مستنبطة. آلية الاستنباط ما هي؟ هي الأصول، هذا هو. طيب، كذلك أن القواعد الفقهية هي راجعة، القواعد الفقهية راجعة إلى فعل المكلف، علاقتها أفعال المكلف. هل هذا الأمر الذي ستفعله يباح لك أم يحرم عليك أم كذا أم كذا أم كذا؟ واضح، لها علاقة بفعل المكلفين. أنت تريد أن تعرف هل هذا الأمر مباح أم محرم، تبحث في فعلك. واضح، في هذا الفعل الذي ستقدم عليه، هذا الأكل هل هو مباح هل هو محرم، هل هذا طاهر أم هذا نجس، هل هذا كذا؟ لأنها على لماذا؟ لأنها علاقتها بالأمور الفقهية، والأمور الفقهية علاقتها بها بمسائل الأمور العملية. واضح، وما يتعلق بها كالنيات، وما يتعلق بها من الأمور الاعتقادية فقط، النية من المسائل العملية، لأن النية هي الميزان الذي نميز به بين الأعمال التعبدية والأعمال العادية، وبين مراحل الأعمال التعبدية أيضا أنواعها، هل هذا الواجب منها أم هو غير الواجب كالنوافل وغير ذلك. إذن القواعد الفقهية علاقتها بأفعال المكلفين، القواعد الأصولية لا علاقة لها بأفعال المكلفين، علاقتها بالأدلة الشرعية. تبحث في الدليل، تبحث بالكتاب في السنة، تبحث في الأدلة الشرعية في هذا الدليل، هل هو مطلق، هل هو مقيد، هل هو عام، هل هو خاص، هل هو مؤول، هل هو ظاهر، هل هذا ناسخ، هل هذا منسوخ، هل هذا الأمر الوجوبي أم هذا الأمر للندب. تبحث في هذه الأمور. إذن لا علاقة لها بأفعال المكلفين إلا في بعض الجزئيات التي لها علاقة قد تكون بأصول الفقه، كمسألة سد الذرائع، أنها تبحث في فعل المكلف. لماذا؟ لأنه أراد أن يتوصل إلى أمر محرم، هنا مثلا تبحث في تحقق هذا الأمر. واضح؟ لذلك سنجد بعض القواعد التي هي قواعد أصولية وقواعد فقهية. لماذا؟ سنجد بعض القواعد الأصولية وقواعد فقهية. لماذا؟ لأنها اشترك فيها الأمران، اشترك فيها بعض ما خصائص القاعدة الفقهية وبعض خصائص القاعدة الأصولية. واضح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة مثلا أصولية، بمعنى قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، بمعنى أن الفقيه أن الأصولي وهو يجتهد مثلا فهم الكتاب سيجعل أن هذه المسألة إذا كانت مفسدة لا يمكن أن تكون مباحة، إذا تضبط له، إذا هي من هذا الجانب قاعدة أصولية، لأنها تعينه في فهم الاستنباط. عرضت عليه مسألة سيعرف دليلها من الكتاب ومن السنة، سيلاحظ هذه مسألة فيها مفسدة، إذا هذه لن تكون مباحة في الشرع. واضح، لأن فيها مفسدة. طبعا مفسدتها هنا إذا كانت يعني مساوية أو كانت يعني موجودة، أما المفاسد القليلة هذه قد لا يخلو منها شيء، مفاسد قد لا يخلو شيء من جهة خلق الله سبحانه وتعالى، لا يخلو شيء من مصلحة ومن مفسدة. لذلك الشاطبي كان دقيقة ربما نتعرض لها المقاصد، أن المفاسد من حيث الوجود، من حيث مراتب الوجود، يعني خلق الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. الماء الزلال الذي تشربه مصلحة، لكن فيه ربما فيه مفسدة، قد تكون المفسدة فيه المشقة، يعني طلبك له أن تشربه وهذه العملية، الأكل مصلحة ولكن فيه جزء من المفسدة، أنه سيشق عليك بعد ذلك ربما إخراجه، سيشق عليك ومع ذلك مصلحة. المفاسد كذلك ربما لا تجد مفسدة إلا وفيها مصلحة أيا كانت، يعني الخمر مفسدة شرعية لكن مع ذلك قد تكون فيه مصلحة، نعم فيه فيه مصالح، قد تكون مصلحة حتى لجسم الإنسان الخنزير، وهو قد تكون فيه مصالح، مع ما فيه مفاسد فيه مصالح، لكن من جهة الدليل الشرعي مصلحة محضة مفسدة محضة. من جهة النظر المصالح والمفاسد ينظر لها من جانبين، من جهة مواقع مواطن الوجود يعني مواطن خلق الله سبحانه وتعالى قد لا تجد مصلحة محضة ومفسدة محضة. من جهة الدليل الشرعي ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو مصلحة، وما نهى عنه فهو مفسد. لا توجد لا يوجد في الدليل الشرعي مصالح أو ما كان يعني. أما من حيث خلق الله سبحانه وتعالى لا يكاد الشر يشمل مطلقا الشيء، ولا يكاد أو المفسدة تشمله يعني من كل وجه، ولا يكاد الخير كذلك يشمل الشيء من كل وجه بهذا الاعتبار، يعني بهذا الاعتبار في هذا الموطن. طيب إذن قلنا قد تأتينا بعض القواعد، قواعد أصولية وقواعد فقهية، مثل هذه، مثل هل النهي هل الترك فعل، الترك هل هو فعل أم لا، هذه قاعدة أصولية، هل الترك فعل يبحث فيها الأصوليون مثلا، هل الترك لماذا؟ لأن الأصوليين يبحثون في ماذا؟ في الأوامر التي جاء بها الكتاب والسنة تطبيقها يكون مراتب، قد يكون بالفعل، هذا لا خلاف فيه أنه يجب عليك، يعني مقتضى الخطاب الشرعي الذي يطلب منك ما يقتضيه منك الخطاب الشرعي ما يكون فعلا، كالصلاة الخطاب الشرعي يطلب منك الصلاة، يطلب منك الصوم، هذه أفعال، أو يطلب منك قولا واضح كأذكار كالأذكار وكالشهادة كأصل الدين، أصلا يطلب منك قولا يطلبه منك، قد يطلب منك كذلك عزما صادقا، العزم كذلك الصادق عند الأصولين هو يدخل في باب الفعل، ليستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل قال فإنه كان عازما، إذا العزم الصادق الجازم يدخل عندهم كذلك في باب الفعل. كذلك الترك عند الأصولين هو فعل، الترك هو فعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، هؤلاء القوم ذمهم الله سبحانه وتعالى على تركهم النهي عن المنكر وسماه فعلا، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن كانوا يتركون النهي عن المنكر، ثم سمى الله سبحانه وتعالى هذا الترك سماه الله ماذا فعلا، قال لبيس ما كانوا يفعلون، لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، وهذا ترك يعني تركهم هذا كانوا لا ينهونهم وسماه الله سبحانه وتعالى. هذه أجلة في هذه المسألة مهمة جدا، هذه الآيتين، لأن أغلب الأصوليين إنما يستدلون لئن قعدنا والنبي يعمل، هذا دليل صالح أن الصحابة كانوا يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرتجزون وهم يبنون المسجد فيقولون أو الخندق فيقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، والقعود هو ترك وصفوه بأنه عمل مضلل، لكن هذه الآيات أوضح دلالة أتابع الشيخ محمد بن الشنقيطي وذكر أنها لا توجد يعني لم يرها لغيره، وهي أدلة فصل أن الله سبحانه وتعالى سمى الترك، هذه قاعدة أصولية، هذه مسألة يعني يبحث الأصول. كذلك سنجد الفقهاء يختلفون هل الترك فعل، وتبنى عليه مسائل، تبنى عليه مسائل، إذا كان الترك فعل، إذا قلنا الترك فعل فمنعت شخص يحتاج إلى الماء ليشرب، منعته حتى مات وأنت عندك ماء قاتل له، وهكذا واضح، ومسائل أخرى كثيرة. من المسائل التي لها علاقة بالنكاح في فروع هذه القاعدة مثلا المرأة التي ترد بالعيب، المرأة التي ترد بالعيب إذا أفلس وليها، نحن قلنا إذا كانت غير حاضرة المجلس العقد أو حضرت هو مخير بين الرجوع لها وبين الرجوع إلى وليها، طيب رجع إلى وليها وجده مفلس ليس عنده شيء، ماذا يفعل؟ يضيع حقه؟ لا يضيع حقه، يرجع إليها هي، إذا قلنا بأن الترك فعل لأنها كان عليها أن تعلم، إذا قلنا بأن الترك ليس بفعل لا يرجع إليه، واضح، هو هذا هو، يعني هي إذا قلنا بأن الترك فعل وليها لم يعلم، هي كان عليها أن تعلم، اختلافهم في هذه المسألة هل يرجع إليها أم لا يرجع إليها هو خلاف، الذين قالوا الترك فعل قالوا يرجع إليها هي بعد أن أفلس وليها، لأن إفلاس الولي سيؤدي إلى ضياع حقه هو لذلك. إذن هنا أحيانا تأتينا قواعد أصولية وقواعد فقهية، وهذا لا إشكال فيه، لأن من القواعد الأصولية ما يدخل في الفقه، ولأن من ما يدخل بالأصول، وأيضا يأتي إلى المسألة التي قدمناها أن العلوم الإسلامية كانت واحدة بالدرس السابق، أن العلوم الإسلامية كانت واحدة، فمن الطبيعي أن يبقى بها هذا الاقتران، خاصة أن علم الفقه والأصول والقواعد والفروع هذا كأنه علم واحد، لكن إنما فصلناه لماذا؟ قلنا لأنه تحددت المناهج، صار علم الأصول له قواعد محددة وله مصطلحات محددة وله مناهج محددة، لذلك برز أي علم توفرت فيها الأسباب استحق أن يكون علما منفردا، لكن إذا لم تتوفر هذه الأمور قلنا لا يكون علما منفردا، يكون جزءا من علم. القواعد كذلك صارت لها مصطلحات خاصة، لها مباحث خاصة، لها رجال يعني مؤلفات خاصة. برزت المباحث والمناهج، المناهج والمصطلحات والقواعد كذلك في هذا العلم، فتميز عن علم الفقه وتميز عن علم الأصول، لكنه يربط لا بد أن يبقى بينهما رابط. وهذا شأن كل العلوم الإسلامية كما قلنا، تجد في علم البلاغة أمورا من التفسير، في علوم النحو علوم. كان ميزة علماء المتقدمين علماء الأمة أنه قالوا لا تقطع الأرحام بين علومهم، يعني الأرحام بين العلوم لا تقطع. فيأتي في البلاغة يأتي نكت من مصطلح، تأتي نكت من، تأتي في الأمور المصطلح نكت من علم البيان أو نكت من علم المنطق مثلا، لا تقطع الأرحام، لا يقطعونها بين علومهم في عرضهم. لكن هذه مرحلة الله المستعان. نعم، المهم هذه. طيب عندنا مسألة وهي مسألة نشأة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يعني نشأت قديما عند علماء المسلمين، ربما يعني قديما، والفقهاء أخذوها ساسا وصاغوها على غرار، بل استخدموا جوامع، بل استخدموا أحيانا جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أوتي بكلمات هي كلمات، وهذا من بيانه صلوات الله وسلامه عليه ومن بلاغته، أتى بكلمات ألفاظ محددة ولكن لها دلالات كبيرة لا تنتهي. ذلك مثلها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا العجماء جبار، يعني أن البهيمة ما فعلته مثلا أنه يجبر ولا قصاص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماءهم، يدخل في أبواب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني هذا اللي يدخل. هذه من الكلمات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصلا بكلمات لا تعرف عند العربي، يعني بلاغيا لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتطح فيها عنزان، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمثال كثيرة تتبعها علماؤنا. إنما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في علوم اللغة أصلا واستخدمت كذلك. إذا الفقهاء صاغوا القواعد الفقهية يعني على غرار هذا، يعني كلمة تكون جامعة مثل جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع مسائل كثيرة. ووجد كذلك أيضا بعض الكلمات عند الصحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أقصر عمر الخطاب رضي الله عنه، مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق يعني معرفة الحقوق ومعرفة ما يحق لك عند الاشتراط، هو الذي يعرف. هذه الكلمة أيضا كلمة جامعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة من جوامع، قاعدة فقهية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية وهي من كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيفيدنا هذه المسألة، أن من القواعد الفقهية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية، ستفيدنا هذه المسألة فنستحضرها هناك. مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الاشتراط. يهمنا مثلا المالكية مثلا، سنجد كلمات مثلا للإمام مالك، وسنجد كلمات لسحنون مثلا ولأئمة مثلا قبل أن تدول قواعد فقهية. هذه الكلمات جامعة مانعة، يصلح أن تتخذ قواعد فقهية ويصلح أن تتخذ قواعد الضوابط فقهية. مثلا نجد مثلا الإمام مالك رحمه الله يذكر بعض مثلا أن المشقة مثلا، أن المشقة مثلا، لا يقول لك مثلا، يقول مثلا الصائم في السفر يجوز له أن يفطر للمشقة، ويجوز للمشقة مثلا، يقول دلت عليه هذه الأحاديث كما تعلم. يقول مثلا الذي لا يستطيع أن يقوم يجوز له أن يصلي جالس. ثم يقول الإمام مالك مثلا دين الله يسر، دين الله يسر. هذه نفهم منه لماذا أتى بهذه الكلمة دين الله يسر، يعني أن هذه الكلمة أنها كالقاعدة، أن دين الله يسر، والتالي نصحبها في كل المسائل كما صحبها الإمام مثلا هنا في الصوم وفي الصلاة، قد نصحبها في بعض الأبواب الأخرى، في باب الزكاة، في باب الحج، فنقول كما قال الإمام مثلا دين الله يسر. مثلا نجد عند نجد مثلا يعني كل قوله مثلا كل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها كما يتم الفرض، يعني مثلا هذا قول نجده مثلا للإمام مالك، أن كل شخص هل يمكن أن نتخذه مثلا ضابطا فقهيا وقاعدة فقهية مثلا، يمكن أن نتخذه ضابط ويحصرناه، لكن هو الأغلب أنه قاعدة، لأن النافلة في الصلاة وفي الصوم وفي الحج، وهذا الحج يعني أصلا إجماع أنك إذا دخلت في نافلة الحج وجب عليك إتمامه، ونافلة العمرة هذا إجماع بين العلماء لقول الله سبحانه وتعالى أتم الحج والعمرة. لكن في مسألة الصلاة وفي مسألة الصوم وقع الخلاف، هل إذا دخلت في هذه النافلة وجب عليك إتمامها، أي مسألة هل يجب النفل بالشروع فيه، النفل كان لم يكن اختلف العلماء، مثلا نجد أن المالك يقول إذا دخلت في النافلة وجب عليك إتمامها، استدلون بأدلة معروفة مثلا لديكم، لكن هذه قد نستخدمها كأنها قاعدة فقهية، هذه مثلا تتبع الألفاظ التي قد تكون نواة أو تكون أساس اعتمد عليه الفقهاء فيما بعد ذلك في الفقه. نجد مثلا في المدونة مثلا نجد قول مالك كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء، كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء، هذه نستفيد منها كل ما ضابط مثلا في باب الطهارة، كل ما يعني النجاسة التي لا تؤثر على الثوب لا تؤثر على الماء كذلك، يعني هذه النجاسة إذا كانت تؤثر على الثوب فهي تؤثر على الماء، إذا كانت لا تؤثر على الثوب لا تؤثر على الماء، وأمثلة كثيرة. هذه طبعا نواة كما قلنا أو بدايات، لكن الأساس مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوامع كلمه أنهم اعتمدوا عليها، واعتمدوا كذلك على بعض المقولات عن الصحابة تتبعها. إذا تتبعنا كلماتهم هذه الكلمات الجامعة مثلا التي تجمع كثيرا عندهم هي أصل لهذا الباب. تأتينا مسألة وهي أهمية القواعد الفقهية، واضحة لديكم مثلا أهمية القواعد الفقهية، أنها تستضبط للفقيه مثلا وتجمع له كثير من المسائل التي يعسر عليه الرجوع إليها. ولذلك يعني قال السيوطي فيها والفقه هو معرفة النظائر. طبعا نحن هذه ربما كان حقها التقديم مسألة مهمة، ربما كان حظها التقديم، نرجع لها قليلا. نحن عندنا في تاريخ عندنا الأشباه وعندنا النظائر وعندنا الفروق وعندنا القواعد الفقهية، ما هو الفرق بين هذه المسائل؟ أحيانا الأشباه والنظائر تدخل، الأشباه والنظائر أولا عندنا يعني عندنا الأشباه، الأشباه يعني يطلقها الفقهاء على يعني حينما تكون مسألة يعني هذه المسائل تشابهت في الأحكام وتشابهت كذلك في الظاهر، يعني تشابهت ظاهرة وتشابهت أحكامه، يعني بعض المسائل لها علاقة بالزكاة، لها علاقة مثلا بالصوم، لها علاقة بباب المعاملات، وهي متشابهة في الظاهر مثلا ومتشابهة كذلك في الأحكام في دراستنا. يعني مثلا هل يشترط موافقة الباطن للظاهر، هل يشترط مثلا موافقة الباطن للظاهر، موافقة الظاهر للباطن، أو هل يلزم اتباع، هل هي هذه يعبرون عنها تعبيرات مثلا الباطن للظاهر. امرأة أنت أفطرت متعمدا في نهار رمضان، طيب أفطرت متعمدا في نهار رمضان، تبين أن هذا اليوم ليس من رمضان، أن هذا اليوم يعني ليس من رمضان، أنه إنما هو يعني رمضان يعني يوم الشك، أو تبين أنه يوم أخير من رمضان، أنه قد رئى الهلال رئى في قرية، أنت في الحقيقة هنا لم تنتهك حرمة الشهر، لم تنتهك حرمة رمضان، لكن هذا في ماذا؟ هذا بناء على الباطن وليس بناء على الظاهر. فهذه المسألة، فهل تلزمك كفارة أم لا تلزمك كفارة؟ هنا يأتي الخلاف، سنأتي إلى هذه مثلا المسألة، لكن هذا هو من شروط الكفارة كما تعلمون أن تكون في رمضان، في غير رمضان لا تلزمك كفارة، آثم يلزمك قضاء كل هذا، لكن لا تلزمك كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في رمضان. أنت انتهكت حرمة الشهر وظاهر الأمر أنه في رمضان، لكن تبين أنه ليس من رمضان. من مسائل كثيرة في الزكاة مثلا، في الزكاة أنت يجب عليك أن تعطي زكاتك للفقير، وكذلك في مسائل الكفارة أعطيتها لشخص ظاهره الفقر، لكن تبين في الحقيقة، وإذا أعطيتها لغني لا تجزئك، صح؟ إذا أعطيت زكاتك لغني لا تجزئك، وكذلك إذا أعطيت كفارتك، لأن هذه الأمور أعطاها الشرع للفقراء. أعطيتها لشخص ظاهره أنه فقير، تبين أنه في الباطن تبين أنه غني، هل تلزمك الإعادة، تجزئك أم لا تجزئك؟ هذه المسألة. إذن هذه المسألة هنا لاحظوا أننا وجدناها تدخل في باب الطهارة، تدخل في باب الزكاة، هذه الأمور وأحكامها واحدة، ربما أحكامها واحدة، هذا هو موضوع الأشباه. لذلك الأشباه هي من القواعد الفقهية مثلا تدخل. إلا أن الأشباه العلماء في تصنيفهم يؤلفوا الأشباه في الأمور النحو، تكون في كل شيء لا يخصونها بالقواعد، أشباه في أمور النحو، الأشباه في اللغة، لأن من كلمات اللغة ما تكون يعني متشابهة في الكلام ومتشابهة الأشباه. طيب عندنا النظائر، لذلك نحن سنجد ابن نجيم شافعي، ابن نجيم الحنفي، نعم حنفي، لديه كتاب الأشباه والنظائر، سنجد الشيوطي لديه كتاب الأشباه والنظائر، وإذا طلعنا هذه الأشباه والنظائر نجد فيها بعض الأمور الفقهية، نجد بعض القواعد، أقصد القواعد الفقهية. فما هو الفرق بينها؟ إذن الأشباه لها علاقة بأمور بالقواعد الفقهية، هي تقريبا جزء من القواعد الفقهية، لأن الأشباه هي المسائل التي اتفقت في الظاهر واتفقت واتفقت أحكامها كذلك، يعني متفقة. النظائر هي المسائل التي تتشابه في الظاهر، ظاهر المسألة أنها واحدة ولكن هي في الحقيقة أحكامها مختلفة، هذه يسمونها نظائر. في الظاهر شيء واحد ولكنها في الباطن وفي حقيقة الأمر أحكامها مختلفة، هذه يسمونها النظائر. هذه احتاجوا الفقهاء لما وجد عندهم نظائر، احتاجوا إلى أن يؤلفوا فنا آخر وأن يصنعوا فنا آخر. ما هو الفن؟ الفروق. فألفوا كتبا وألفوا أمورا في الفروق. الفروق ما هي فائدتها؟ أي الفروق بين النظائر، هذه المسألة ظاهرها أنها واحد وهي المسألة، فألفوا كتبا اسمها الفروق، يعني الفروق فائدتها ما فائدتها النظائر. لذلك نجد أن من أجل كتب المالكية كتاب القرافي، وهو في القواعد الفقهية ولكنه في الفروق، الأضواء البروق أو أنوار البروق في معرفة الفروق للإمام القرافي رحمه الله. يأتي يعني كل كلامه هو باب التنظير، الأسباب، هنا تداخلت الأسباب، تداخلت الحدود، تداخل الحدود مثلا، يعني هذا الشخص قطع يد شخص وقتل شخصا آخر، هل نقطع يده ثم نقتله مثلا أم لا؟ واضح. هذا الشخص زنى مرات، واضح، تكررت منه كفارات، هل تتكرر هذه الكفارات؟ السبب واحد. هذا الشخص زنى وقذف وشرب الخمر، هل هذه الحدود نكتفي بالحد الأكبر الذي هو الزنا فنجلده 100 جلدة ونترك يعني ونترك هذه الحدود التي تداخلت أم لا نتركها؟ واضح، يعني هو قذف 80، شرب الخمر 80، لكنه مع ذلك زنا وقتل، طيب هل نجلده القذف ونجلده الخمر ونجلده الزنا ثم نقتله أم نكتفي بالقتل؟ هذه هي المسائل، ولذلك ألف الفروق وألف بين هذه المسائل، ولها علاقة كذلك، والفروق لها علاقة كبيرة بالقواعد الفقهية. الفروق لماذا ألفوها؟ للفصل بين النظائر، لأن هناك مسائل نظائر تحتاج إلى أن يؤلف فيها الفروق. ولذلك من أجل كتب المالكية، هذا صحيح، أجل كتاب المالكية في القواعد الفقهية هو كتاب القرافي في الفروق، وهو كتاب يفيدنا في القواعد الفقهية ويفيدنا كذلك في مقاصد الشريعة، لأن القرافي كان تلميذ للإمام العز بن عبد السلام، فما قصر عنه العز بن عبد السلام من التنظير في باب المقاصد ومن الإرشاد إليه أكمله تلميذه فيما بعد، تماما كما فعل الغزالي مع الجويني، وكما فعل ابن القيم معه. هناك تلاميذ تأثروا بشيوخهم وأفادوا منهم إفادات كبيرة، الغزالي مع الجويني، ابن القيم مع ابن تيمية، القرافي مع العز بن عبد السلام، يعني واستفاد منه. هناك شخصيات كانت عصامية كابن تيمية، ليس في كلامه قال شيخنا، لا تجد الرجل يعني كان عصاميا، وهذا ربما لأنه مجدد كان، سبحانه وتعالى مكنه من هذه المزية الكبيرة، فلا تجد في كلامه دخلت عليه فقال لي وصعبت علي هذه المسألة فأخبرني، كان في تكوينه استفاد من الشيوخ، درس عليهم، ولكنه اعتمد بعد ذلك على تكوينه بما أعطاه الله من همة وفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا طبعا الشيخ لا بد منه، حتى يعني لا بد منه، هذه مسألة يعني لا تكاد، يعني هي قد توجد، لكن هو من باب الاستثناء ليثبت القاعدة. القاعدة أنه لا سبيل العلم إلا مع الشيخ، ولو تبين لك ما تبين لك الشيخ يختصر عليك اختصارات كثيرة. الأول، أنت كنت ستقرأ هذا الكتاب وستبحث، ستجد أن هذا الشيخ قد قرأه قبلك فيعطيك ملخص ويعطيك فوائد، أنت كنت ستتعب، لو لم يكن فيها إلا هذه المزية لكفت، كنت ستتعب في أمور كثيرة لو لم يكن فيها إلا أنه قد يضبط لك بعض الطريق، أو أنه صاحب تجربة قبلك فقط لكان يكفي. الأصل أنك تستفيد بمن كان قبلك في التجربة، لو لم يكن فيه إلا هذه المزية لكانت كافية. لذلك العلم لا بد للمشيخ، وهي الطريقة التي تتفق، لكن أحيانا من النادر أن تجد شخص تفقها بغير الشيوخ، ولكن الغالب أن هذا الشخص تجده يعني صاحب مواهب أخرى واضح. وكذلك صحيح بعض العلوم لا توجد في بلاد ولا توجد، فيضبط الإنسان علوم الآلة، وإذا ضبط الإنسان علوم الآلة أمكنه أن يشق طريقه لوحده غالبا، ويحتاج إلى أن يرجع إلى بعض الشيوخ في بعض المسائل ويعرض عليه، لكن عمل الشيخ لا بد منه في العملية التعليمية. طيب ابن حزم كذلك، والله لا أذكر، لا يحضرني في ترجمته، لكن أظن لديه شيوخ، قطعا هو لديه شيوخ، لكن ربما لم يعتمد عليهم كثيرا، لم يعتمد عليهم كثيرا. ابن حزم تخصصه في طلب العلم جاء متأخرا كما تعلم، تعلم كثيرا من العلوم بحكم بيئته والعلوم، أيضا أولاد الطبقة التي كان مثله يدرسون كثير من أمور الأدب وأمور المنطق، كثير من العلوم. بعد ذلك تخصصه في الشريعة بعد الحادثة إن صحت ذلك عكفه، وبعد ذلك صراعه للنزاع، يعني لأنه كان منازع ينازع بعض الأشخاص، عكف على نفسه، فكل ذلك نكاية في الخصوم. لذلك يقال أنه قال جزى الله عنا الأعداء خيرا، يعني لأنهم حملوه على أن يتعلموا. لذلك قالوا ربما الصراع أحيانا يفيد الإنسان، لأنه سيحمله على التعلم، سيحمله على سيحمله، لأنه في صراع سيحمله على الطلب. لذلك الأعداء قد لا يكون في كل، قد يكون خير للإنسان أن يجد أعداء يحملونه على تتبع معالي الأمور حتى يجتنب، ويكشف له أيضا بعض زلاته فيراجعها، يصنف في مثالبه فينتبه هو لها فيتجنبها فيرتقي، وذلك تكون المصلحة تأتي كرها، تأتيه يعني كرها. طيب إذن هذا هو موضوع الفروق. نرجع إلى أهمية القواعد. قرافي يقول في كتابه الفروق، يقول وهذه القواعد مهمة، هذا نص جليل يعني ممكن تكتبونه، هذه القواعد مهمة وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، مهمة في الفقه عظيمة النفع. لا هذا القرافي مالكي، بقدر الإحاطة بها عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وبقدر الإحاطة فيها بها قدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف. يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، هذه كلمة مهمة، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، تناقضت عليه الفروع واختلفت. ومن ضبط الفقه بقواعده، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، رحمك الله. بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، يحيو أنه قال أكثر الجزئيات ولم يقل استغنى عن حفظ الجزئيات مطلقا. الحفظ عملية مهمة لا بد منه، من لم يحفظ أيضا لا مكان له بين العلماء، لا بد أن يحفظ بين العلماء، في كل علم لا بد أن تحفظ، لكن قد يستحضر التفاصيل من يحوي الجملة كما قال ابن مالك في اللامية، قد يستحضر التفاصيل من يعرف الجملة، من عرف الجملة والقواعد قد يستحضر التفاصيل، واضح. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، يعني هذا هو بيت وأنا ربما غيرت فيه، قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، يعني من يستحضر الجمل هي القواعد، إذا حفظت قواعد وحفظ قد تستحضر التفاصيل والجزئيات، لكن لا بد أيضا من الإحاطة بكثير من الجزئيات. ولذلك عملية القفز على قواعد الفقهية بعد إتقان الفروع، بعد إتقان الفروع عملية لا تنجب طالبا أيضا، لأنه لا بد تماما كالقفز على المقاصد، كالقفز إلى المقاصد دون هذا، وكالقفز حتى إلى الأصول نفس الشيء، كالقفز إلى الأصول يكسبك فهما في دين الله، يكسبك يعني كثيرا من الأمور، يكسبك، لكنه لن تتكون من خلاله، لن تتكون ملكتك الفقهية تكونا أو تكوينا صحيحا. طيب إذا يمكن أن نحصر بعض فوائد هذا النص، يجلي لنا من القرافي، يجلي لنا أهمية القواعد الفقهية، وبذلك أنها توفر، استنبط منها أنها توفر الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات. هذا كما قلنا، توفر الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات. الفقيه كان سيبذل وقتا طويلا في أن يضبطها الجزئيات ويراجعها وقت الفتوى أو وقت القضاء، فبقاعدة فقهية يضبطها. طيب، الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات، كذلك دراستها، وهذه مسألة مهمة لنا، دراسة القواعد الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقا فقهيا، تكسبك ملكة وذوقا فقهيا. يعني نحن الآن ندرس القواعد الفقهية، لا ندرسها لنا الصغر قواعد فقهية، لا يمكن، بل يعني أغلب الفقهاء مثلا عملية صياغة قاعدة فقهية عملية صعبة جدا، إن لم تكن قاعدة منصوصة أصلا في الحديث. واضح، عملية صعبة. لماذا؟ لأنها ناتجة عن عملية استقراء، جمع لكثير من الفروع، إذن يتخصص فيها. طبعا قد بعض الفقهاء وبعض الناس قد يسوغ قواعد لنفسه هو، وهذه أحيانا تنفع طلبة العلم، بل طالب العلم يحسن بأن يحاول أن يضبط، خاصة في حفظ التواريخ وفي بعض المسائل، يحاول أن يصوغ هو كلمات أو يصوغ اختصارات تضبط له، خاصة في معرفة الخلاف، هذا القول قال به كذا وقال به كذا، تصوغ كلمة أو تصوغ شيء لك أنت، لكن هذا ليس منهجا للتأليف، لك أنت لتحفظه. قد يرجع بعض الفقهاء لهذه المسائل مثلا، وقد يرجع له طالب علم ولو كان طالبا مبتدئا، أن هذا القول قال به الحنافي وقال به الحنابلة، هذه مسألة أحيانا تفيدني، فأضبط هذه المسألة بالحاء، أن هذا القول قال به الأحناف حنابلة، مباشرة حينما أمر بهذه المسألة أتذكر أن هذا القول المالكية والشافعية هم لهم قول، والحنابلة والأحناف أتوا بقول، وهذه المسألة قد لا تكون كثيرة، لأن الحنابلة والأحناف الغالب أنهم على الطرفي، ضم على الطرفي نقيض، فتأتيك هذه المسألة فتضبطها مباشرة حينما تأتيك، تضبط أن هذه المسألة من المسائل التي اتفق فيها الأحناف والحنابلة، إذن حرف الحاء كان حاضرا في هذه المسألة، وتضبط مثل هذه المسائل. هذه من يعني فقط. طيب، إذن تأتينا مسألة مهمة، نعم، دراستها تكسب الفقيه ملكة فقهية وذوقا، يرد به المسائل المتفرقة إلى أصولها. هو نحن مثلا في هذا العصر نحتاج إلى قواعد الفقهية كثيرة. لماذا في هذا العصر؟ لأن في هذا العصر برزت مسائل معاصرة أبرزها العلم، مثلا أمور البصمة، أمور كثيرة في الطب، أمور كثيرة في المعاملات، مرابحة، أمور كثيرة، ولذلك تجد العلماء الذين بحثوا هذه المسائل وكانت القواعد الفقهية حاضرة لديهم، أمكنهم أن يخرجوا هذه المسائل في الغالب تخريجا صحيحا وتخريجا جيدا، ومن بينهم العلامة الكبير بكر بن عبد الله أبو زيد، هذا مثلا في بحثه لهذه المسائل المعاصرة يبدأ مباشرة حينما الخطاب البنكي الضمان، حينما تجد مباشرة يبدأ هذه المسألة، ليست مسائل نصوص، لا تجد نصوص جزئية، آية من حديث، آية، القواعد الفقهية التي يمكن أن نربطها بها ونلحقها بها مباشرة حينما تدخل الكتاب هي القواعد الفقهية كذا وكذا، فيلحق هذه المسائل بهذه القواعد. هذا يفيدنا بماذا؟ في مسألة حجية القواعد الفقهية، هل يحتج بالقواعد الفقهية أم لا يحتج بها؟ القواعد الفقهية هل يحتج بها أم لا يحتج بها؟ القواعد الفقهية هذه المسألة، هذا التحقيق فيها راجع إلى التقسيم. القواعد الفقهية منها ما هو مبني على دليل، أو هو في صيغته دليل من كتاب الله سبحانه، دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ربما قد يكون آية، لا تحضرني يعني قاعدة فقهية مبنية من آية، لكن ربما تكون موجودة، الله تعالى أعلم. ما جاء، بارك الله فيك، ما جاء عليكم في الدين الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تكون قواعد، صح، ما جاء عليكم في الدين الحرج، هذه من مستندات من أدلة قاعدة المشقة تجلب التأثير، وأن دين الله سبحانه وتعالى يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث يعني كثيرة، أستغفر الله، أقصد آيات كثيرة. طيب، إذا كانت القاعدة مبنية على دليل، أو هي في ذاتها دليل، فهي حجة لا خلاف، فهي دليل. هذا كقاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، إنما لكل امرئ ما نوى، هذه كذلك قاعدة مثل، واضح، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يمكن أن تجعل كل واحدة قاعدة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيعامل الشخص بنقيض القصد، يعامل بكذا، تفضل. حجيتها أنها نص في حد ذاته، لا، حجيتها الخلاف هل يحتج بالقواعد؟ نقول قواعد تنقسم إلى أقسام. النوع الأول يحتج به، وهو ما كان إذا كانت القاعدة مبنية على دليل. إذا كانت القاعدة مبنية على دليل هذه يحتج بها. إذا كانت القاعدة مبنية على دليل واضح، يعني لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة واضح، وهي حديث اختلف في رفعه، اختلف يعني في كلام، لكن هو أيضا قاعدة فقهية. الأمور بمقاصدها هذه قاعدة مبنية على حديث إنما الأعمال بالنيات، المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة مبنية على يعني الآية ما جعل الله في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وآيات كثيرة منه ما يريد الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه يحتج بها. طيب عندنا أحيانا أيضا تكون قاعدة إجماع، القاعدة الإجماع هذه يحتج بها لأنها قاعدة إجماعية، مثلا لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع وجود النص، إذا وجد النص فلا اجتهاد في هذه المسألة، هذه وقع عليه الإجماع مثلا أنه لا اجتهاد مع وجود النص. هل أيضا وهذه أظن فيها الإجماع كذلك، هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ أنت اجتهدت التبست عليك القبلة، حكمك ماذا؟ حكمك أن تجتهد. اجتهدت فتبين ف يعني قررت أنها في هذه الجهة، بعد ذلك جاءك اجتهاد آخر أنها في هذه الجهة دون دليل، فهل تنقض اجتهادك الأول؟ هل ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واضح؟ هذا القاضي اجتهد في هذه المسألة بهذه البينة اعتمادا على هذه البينة، يعني البينة أحيانا تكون قرائن أحوال، تكون أمور، ذا اجتهد أعمل ذكر حكم، بعد ذلك وجد بينة مثلها مبنية كذلك على الظن ليست بالقطأ، هل ينقض اجتهاده؟ لا ينقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا ينقض لا يتراجع فيه، يعني أنت ستبطله، أنت حكمت حكما أولا ستبطله، هذا هو النقض، ستبطل الحكم الأول وتعطي حكما ثانيا، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، يعني لا يبطل الاجتهاد بالاجتهاد. كذلك إذا جاء كنت قاضي مثلا وحكمت بهذه المسألة بناء على اجتهاد، جاء قاض آخر وسيحكم بالاجتهاد، لا يحرم عليه أن ينقض قولك، أن ينقض حكمك، يعني هذا قاضي كان حكم في هذه المسألة بناء عزل، جاء قاضي آخر رفعت إليه نفس المسألة مثلا، واضح القاضي من حقه أن يراجع حتى المسائل التي قبله، لأنه إذا كان فيها بعض الأمور التي يستدام تحريمها والقاضي الذي قبله له من حقه أن ينظر، واضح. مسألة المرأة التي حملت وضع في 6 أشهر، أيوة، يعني كان عثمان أيوة يرجمها ثم عليه، أيوة، هي اجتهاد نقض اجتهاد، لا هنا مبني على دليل، هو الاجتهاد هنا بني على دليل، نعم، لكن إذا تعارضت الأدلة وكان أحدهم أقوى الذي ينقض يرى أن هذا الاجتهاد أنه أقوى وأن هذا الدليل أقوى، أكيد في أي اجتهاد وإحنا نمشي نحو الأقوى، لا إذا كان في مرتبته، هو إذا كان في مرتبته الاجتهاد في مرتبته، هو إذا خالف نصا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع هذا ينقض، هذا الحكم لا بد أن ينقض لأنه يخالف نصا، إذا كان يخالف اجتهادا ظنيا لا ينقض، واضح. إذا حكم الحاكم وحكم القاضي بمسألة تخالف الكتاب والسنة، تخالف اجماع العلماء، القاضي الذي بعده ينقضه وله هو كذلك، بل يجب عليه أن ينقضه، لكن إذا كان بناء على اجتهاد قال لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لا أعرف توجيههم لهذه المسألة صحة النظر فيها. الاجتهاد شايف فيها نص حمل وفصال في عامين، صحيح صحيح، فيها دلالة إشارة واضح. طيب والآخر ما هو فهمه في المسألة؟ انطلاقا من الواقع قد تأتي بشهر، طيب إذا أتت بشهر نقول انطلاقا من الواقع، من الواقع من شهر إلى 6 أشهر لا يمكن الطمع في، إذا اتفقوا هذا، إذا بهذه الآية أيضا لا يمكن أن تضع 6 أشهر، إذا وضعت فهو اتفقت بهذه الطريقة، اتفقت مع الآية، حمله وفصاله 30 شهرا، إذا لا يمكن أن يكون الحمل له، فهمها علي على أن 6 أشهر يمكن أن تضع فيها المرأة ويكون وضعها دون هذه الشروط، لكن الواقع يقول أن 6 أشهر، أنا الذي أذكره أنه فهمها أنه لا يمكن أن تكون في أقل من 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا ويقول المرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا لا يمكن أن يكون في أقل من 6 أشهر، لا بد أن يكون 6 أشهر فأكثر، إذا جاء في 6 أشهر هذا إذن خلاف بين المجتهدين فيما بينهم، خلاف بين المجتهدين. ثانيا أيهم القاضي؟ هذا خلاف بين الفتاوى، واضح أيهم القاضي؟ هل كان القاضي الحاكم هو عثمان يرجح قوله في هذه المسألة مثلا إلا إذا رأى؟ طيب الحاكم القاضي رأى هذا القول، لكن هو هذا ليس بنقض، هذا مثل فتوى أفتى هذا وأفتى هذا. لكن نحن نتكلم عن حكم قد جرى وفصل في الأمر. أنت الآن حكمت فألحقت هذا الولد بأبيه، جاء قاضي وألحق، واضح ألحقه وحكم به، حكم أن فلان ابن فلان وحكم أن هذا المال لفلان، رفع الحكم انتهى الأمر. نقضه إبطاله بأن قيل هذا أرجع ورجع الحكم، هذا لا يكون إلا لا يكون باجتهاد، واضح ليس بمسألة يعني فتوى وخلاف فتوى. النقض يعني بعد أن صدر الحكم، واضح بعد أن صدر الحكم المسألة. إذا نبحث في هذه المسألة، نبحث في هذه المسألة. أنا لي أعرف أن الفقهاء كذا يقولون، يقولون إذا حكم الحاكم بالظن بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، حتى هو لا ينقضه بالاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد. يعني إذا حكم ليس له أن يعود عن اجتهاد إلى إذا حكم وانتهى الأمر ليس له، هذا الذي أذكره ليس له، لا بد فيه من حكم آخر. طيب إذا قلنا هذه، طيب ما كانت مستنبطة من أدلة هذه القاعدة الدليل ما هي؟ هذا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. حكوا فيها الإجماع على ما أذكر، حكوا فيها الإجماع لعلنا نتثبت في لعلنا نتثبت في الأمر. طبعا طبعا طبعا طبعا اجتهاد، إذا قلنا اجتهاد فنعني اجتهاد، طبعا معني اجتهاد ظني في المسألة. هذه تكون حجة شيخ؟ نعم هذه تكون حجة شيخ. القضاء طويفة إذا على القضاء فيه حكم أول وحكم استئناف وتعقيب، هذا لا يكون في شرع؟ لا لا لا على ما أذكر لا يكون فيه، لا يكون فيه. إذا حكم الحاكم ارتفع الأمر، لكن الحاكم أحيانا قد يجعل يسمح لشخص باستئناف، عندنا الإعذار، عندنا الإعذار أن يقول له إعذار، عندنا المسألة الأخرى ليست فيه الإعذار، يعني المسألة الأخرى إثبات الخلطة، عندنا مسائل من أمور القضاء لها، ربما إذا وصلنا كتاب القضاء إن شاء الله تعالى نذكره. طيب إذن إذا لم يكن مبنية على دليل لا تكون حجة، القاعدة الفقهية إذا كانت مبنية على دليل لا تكون حجة، يصلح الاحتجاج بها في المسائل التي لا دليل فيها، لكن هي في ذاتها لا يمكن أن تكون حجة، واضح؟ إذا كانت مبنية على دليل فهي حجة، لأنه هو في الحقيقة أنت لا تحتج بها، إنما تحتج في واقع الأمر تحتج بالدليل الذي أثبتها هي، لكن إذا كانت قاعدة فقهية ليس لها دليل لا يحتج، لا يحتج بها، واضح؟ لأنه لا يحتج بها ولذلك يقع الخلاف، لا تكون دليل، لا يمكن أن تستدل على شخص بمسألة، لكنها فائدتها ما هي؟ أنه يعرت المسألة من الأدلة، واضح؟ ووجدت قاعدة فقهية في هذه المسألة يمكن أن تلحق بها الفروع بناء على أن ما ثبت للمثل، ما ثبت للشيء ثبت لمثله، ما جاز للشيء جاز لمثله، هذه الفروع تشتبه ووجدت فرعا آخر يشبهها، يجوز لك أن تلحقها بها فتخرجها عليه كالقياس تقريبا. ولذلك هنا تأتينا مسألة هي التي يسميها الفقهاء التخريج الفقهي، تسمى بالتخريج الفقهي، ليست مسألة قياس، إنما هؤلاء الفقهاء أتوا بهذه، أنا لم أستطع أن أربطها بنصوص شرع لا دليل، ولكن وجدت قواعد الفقهاء ووجدت كلامهم يأتي بكلام فأخرجها. ليس استقراء، يعني هو الاستقراء تتبع جزئيات حتى تثبت أمر كلي، هاي لا، أنت وجدت للفقهاء، هذا كثير في النوازل، وجدت للفقهاء مثلا في فتاوى البرزولي وجدت أنه أتته مسألة نازلة لتتعلق مثلا بأهل تونس مثلا، وجدت نازلة تتعلق، هذه النازلة لا نص فيها، لا يوجد دليل، لا يوجد نص، وثم جاءتك أنت في العصر نازلة لم تجد لها نص، لكنك وجدت البرزولي مثلا وجدت له نصوص كيوكا قد تخرجها عليه، لذلك هذا كثر في العصور المتأخرة مثلا أنهم يخرجون على النوازل، لأنه لا أتت مسألة جديدة لا يوجد لها، لم نجد دليل، هو كالقياس، إلا أن القياس هو ربط فرع بأصل. طيب هذا فرع بفرع، هل يجوز؟ هنا وقع الخلاف، يفصلون في الأصول أنه لا يجوز، لكن في التطبيقات تجد أنهم يلجؤون إليه، لماذا يلجؤون إليه؟ لأنه لا يوجد أصل، تجد يعني نوازل، هذه مسألة النوازل، ومن والنوازل باب لا ساحل له مثلا، وأحيانا وهي التي يأتي فيها فقه المصالح وفقه المفاسد ومسألة الضروريات ومسألة حاجات الناس، لأنه يا كان الناس محتاجون لهذه المسألة فأنت ستحرمها عليهم، يأتي باب النظر. ولذلك محل هذه العلماء المتمكنين المطلعين على الواقع المطلعين كثير من الأمور مثلا. ولذلك هو الفقهاء مثلا كالشاطبي سنتي أنه كل نازلة ولو جدت وجاء مثلها فهي في الحقيقة نازلة جديدة، لا ينبغي لك أن تفتي بالنوازل. لذلك يقع الخلط عند كثير من الفقهاء أنهم تأتي نازلة فيقول وأفتى به البرزلي، فوجدنا في فتاوى البرزلي أو في المعيار للونشريسي كذا ويفتي بها. الشاطبي يقول أن هذا من أخطاء، بل ينبغي النظر. لماذا؟ لأن النوازل مبنية على العرف، فربما البرزلي في هذه المسألة راعى عرفا وراعى بعض عادات لا ليست هي العادات التي لأهل هذه المنطقة التي أنت ستفتي فيها. شيخ خليفة أبوي كذلك، يعني بعض الناس يعني يقولوا هذا ما فيهش نص وهذا ما فيهش نص ثم لا، نحن نتحدث الآن مع أخطاء الناس، لا تبرر لنا مثلا نحن أن نغلق مثلا، ستبقى موجودة مثلا. نحن نتحدث عن طبيعة الفقهاء وعن إذا ثبت فعلا أن المسألة، ومن هو الذي لا يثبت نص؟ شخص فقيه متمكن مؤتمن في دينه واضح بحث في هذه المسألة ووجد أنه ليس فيها نص. الخطأ وارد، الخطأ بالنسبة للوالد، لكنه بحث في هذه المسألة أثبت أنه لم يجد فيها. وأحيانا يقول لك لم أجد لها نصا عند المتقدمين، ويكون الذي قال هذا مطلع خليل في مختصره الذي هو يقول يعني لا، وحيث أشير مثلا يقول لعدم ذكرهم للمسألة، مع أن يعني المالكي ضبطوا مسائلهم وضبطوا، مع ذلك يقول يعني لم أجد لهم كلام في هذه المسألة المدونة التي خدموها ما خدموها وقرئت عندهم. يعني تجد أحيانا كلام في المدونة ليس لهم فيه كلام، وتأتي مسائل مثل هذا وتأتي النوازل. ومن تتبع الفتاوى تجد أنهم ينصون كثيرا على هذه المسائل، أن هذا الفقيه المتمكن كالشاطبي أنه لم يجد نص للمتقدمين في هذه المسألة، فما هو حاله؟ هو حاله أن يخرج، بالتالي يخرج على أصول الإمام. ولذلك تخريج على المالك مثلا هو الذي يخرج على أصول الإمام مالك، وليس بالضرورة أنه هو الذي يقلد مالكا في كل شيء. هو الذي ارتضى أصول الإمام مالك، رأى ثبت عنده أن عمله المدينة حجة في كذا وكذا، أن الأصول التي يفهم بها مالك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصول صحيحة، فهو سيخرج على هذه الأصول. لديه دليل ما يميز الأحناف، يختلف مع الحناب، لأن الحناب لا يقول مثلا بحجة مفهوم المخالفة، هو يقول بحجة. يختلف مع الحنابلة لأنهم لا يقول بعمل المدينة، هو يقول بعمل المدينة. يختلف مع الشافعية لأنهم لا يقولون بالاستحسان، هو يقول بالاستحسان. إذن هو مالكي، واضح هو مالكي حتى وإن خالفه. ما من إمام من أئمة المالكية إلا يخالف. ابن القاسم من أشد الناس مخالفة الإمام مالك مثلا، يخالفه ويقول أنه لم يجد لمالك نصا في هذه المسألة ويخالفه. ابن عبدالبر كلهم، لكن الفرق ما هو؟ أنه ارتضى الأصول. الأصول في الشيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي مثلا في العدة العام، أنه ارتضى أغلب أصول الحنابلة، أنه ارتضى أغلب أصول الحنابلة وكان في عداده، مع ذلك يخالف الحنابلة بأقوال، يأتي بأقوال خارج المذهب ربما وهكذا. واضح؟ ليس يعني هذا مثلا هو يعني أنك وافقته في أصوله، وهذا حقيقة هو المذهب. المذهب في الحقيقة يعني الضبط الصحيح طبعا ليس هو الذي، أنك توافق هذه الأصول، ارتضيت هذه الأصول إذن أنت مالك، إذن لا حرج. إذن قول أنك مالكي ليس هذه منظومة أو آلية يعني ارتضاها هذا الإمام المجتهد لفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت نظرت في هذه الآلية فوجدتها صوابا، وجدت أدلته وأقنعتك، ارتضيت هذا المنهج لفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت مالك. جاءتك بعض المسائل لم اختلفت فيها الأنظار، اختلف فيها الفقهاء، أنت في مندوحة تتبع هذا تتبع هذا، هذه المسائل. طيب إذن حجتها ما كان منها مبني على دليل شرعي فهو حجة، ما لم يكن منها مبني على دليل شرعي ليس بحجة، لأن أقوال العلماء ليست بحجة. هذا قوله مثلا قال مالك قال ابن حمد ليس بحجة. لا نعم مثل هذا النوع من عمل أهل المدينة، قاعدة أصولية مثلا، تقول مثلا هذا نحتاج إلى أن ننظر في هذه القاعدة هل لها دليل من هذه. أنا ربما أقول لك مثلا الآن المعدوم الشرعا كالمعدوم حسا، لكن هل صحيح أن هذه القاعدة ليس لها دليل؟ هو أغلب القواعد تجد أنهم ربما كانوا لها دليل. هو المهم أن نفهم أننا إذا تتبعنا القاعدة ربما تأتينا الأمثلة، فوجدنا أن هذه القاعدة ليس لها أدلة لا تكون حجة. مثل الأقوال الفقهية، أنت الآن إذا استدلت على شخص بكلام ابن أبي زيد القراني كلام عالم يستأنس به، لكنه ليس بحجة، لأن نحن نتحدث في مرتبة الحجية في دين الله سبحانه وتعالى، ولا نتحدث أن هذا قد يلزمك العمل به وقد يكون هو الواجب عليك أن تتبعه من باب سؤال أهل الذكر ومن باب كذا وكذا، ولكنه لا ليس حجة، لأن الحجة هي كلام المعصوم، وفي كلام الصحابي خلاف كما تعلمون. واضح؟ طيب عندنا أنواع القواعد الفقهية. قواعد فقهية كما قلنا يمكن أن نقسمها إلى تقسيمات من حيث الشمول، مثلا القاعدة والضوابط. طيب، باعتبار الشمول وعدمه، تقسيمها باعتبار الشمول وعدمه، نقسمها إلى قواعد تشمل أبوابا كثيرة النوع الأول، ونقسمها إلى قواعد تشمل بابا واحدا كتابا أو بابا واحدا فأقل، كالضوابط مثلا، الاعتبار باعتبار الشمول لأبواب كثيرة. وهذه من أمثلتها ما هذه من أمثلتها القواعد التي تشمل أبواب كثيرة، القواعد الخمسة الفقهية الكبرى. طيب، القواعد شاملة لجميع أبواب الفقه، الله المستعان. هذه كالقواعد الفقهية، أحيانا نستطرد في بعض عندنا قواعد فقهية كبرى مثلا، هذه كالقواعد الفقهية الكبرى، هذه شاملة لجميع الأبواب. عندنا قواعد دون ذلك تشمل أبوابا أو تشمل بابا واحدا كالضوابط. إذن قواعد تشمل جميع الأبواب مثلا، وقواعد تشمل أبوابا بابا فأكثر، تشمل بابا واحدا فأكثر، كالضابط فما كان مثله، واضح يعني ليست بشاملة. واضح مايز؟ واضح، الحمد لله. إذن عندنا الشاملة كثيرة كقواعد الفقهية الكبرى، هذه قواعد تشمل أبوابا كثيرة، وعندنا الضوابط فما كان مثلها يعني في كتاب البيع، هي ليست بشاملة. عندنا بعض القواعد، التردد بين السلفية والثمانية أصل من أصول الربا مثلا، هذا في الباب البيوعي واضح، وكذا في باب النكاح مثلا كل زوج كذا، تجد هذا في باب النكاح. تجد القواعد الفقهية الكبرى خمس، هذه تشمل جميع الأبواب، قواعد الفقهية الكبرى ستأتينا إن شاء الله. عندنا من جهة كذلك الدليل الشرعي، أقسامها من جهة الاحتجاج كما مر معنا، نعم أقسامها هي القسم الأول باعتبار الشمول وعدمه، لا قواعد شاملة وقواعد غير شاملة. القسم الثاني من جهة الاحتجاج، نعم من جهة الاحتجاج أو الدليل الشرعي هو ذاته، لأن يقنى الدليل الشرعي هو الاحتجاج. باعتبار الدليل أو باعتبار الاحتجاج بها تنقسم إلى قواعد مبنية على دليل وقواعد مبنية على اجتهاد، قسمي قواعد مبنية على دليل، قواعد مبنية على دليل لاحظ قد تكون هي في ذاتها دليل، ليس لعرق ضالي من حق، هذا حديث في الصنف بينته على المدعي، وقد تكون مستنبطة، إذن هذه حجة مستنبطة من دليل يعني لها دليل، وقد تكون يعني مستنبطة من كلام الفقهاء وليس لها دليل اجتهادية. طيب، هذا هذه هي نعم هذه نعم عندنا باعتبار الشمول وعدمه، وعندنا باعتبار الاعتبار الاحتجاج، هذا هو قد تكون تقسم قسم منطقي أخرى ربما، لكن هذه يعني أهم القسم في ما أعلم. طيب، إذا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، إذا كان في سؤال هذا يقول أن المادتين مادة المقاصد ومادة القواعد أنهما شيء واحد وأننا ندرسهما بالتوازي، إذن نواصل ولا نقطع، ما رأيكم؟ إما أن ندرسهم في وقت واحد، وهذا ليس بصحيح، مادة المقاصد مباحثها وكذا ليست مادة القواعد، القواعد هذه كمقدمة ربما يظهر لنا اشتراكها مع المقاصد بعض الشيء، لكن إذا دخلنا فيها كفروع فقهية سنجد أنها فقها قاعدة وفروع فقهية يحتج لهذا يحتج لهذا، لا علاقة لها بالمقاصد، أمور عملية وأمور. طيب، إذن الأخوة يفضل الأغلبية يعني تصويت حكم الأغلبية، سيأتينا يعني ربما يعني القواعد الفقهية، القواعد الفقهية متى يعمل بالأغلب بالغالب مثلا، أو أن الأغلبية أنها مرجح وليس الدليل، لكنها مرجح. تفضل تفضل السؤال تفضل تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، صحيح، قاعدة قاعدة هي قاعدة فقهية، وقاعدة كذلك أصولية، ربما تكون قاعدة أصولية قاعدة فقهية، ربما ربما هي قاعدة فقهية، لأنه إذا أي مسألة فرع فقهي كان موجود في البدع، الفقيه سيقول كل بدعة، سيقول ما هو نعم كل بدعة ضلالة. عمر رضي الله عنه يقول نعم البدعة هي. طيب العمر يقصد البدعة اللغوية ولا يقصد البدعة الاصطلاحية، هذا هو. الشاطبي رحمه الله من أكثر من بحث في هذا، مع الشيخ الإسلام بن تيمية طبعا بحث في هذا، كتاب الاعتصام في هذه المسألة أساسا، لأنه ابتلي من المبتدعة وقدم القضاء وقدم الإمامة وكانت الأوضاع فاسدة، الإمام ينبغي أن يقرأ قرآن، ينبغي كذا، فإذا أبطل هذه الأمور لما أبطلها قامت عليه الدنيا، ولم قاموا عليه. تفضل. صعب جدا تفسير هذه المسألة العوية، أنا أقول طيب تجاوز مع هذه المسألة، تجاوز عن هذه المسألة وقل يعني التراويح ليست بدعة، يعني حتى قول عمر الخطاب أنها بدعة، على البدعة الشرعية لا يمكن أن يحمل عليه، لا يمكن أن يحمل عليه. لماذا؟ لأن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أتيني بمسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنفعلها معك، ولو قال في يعني ربما تقول ولو قال في عمر الخطاب ما قال لن نترك قول عمر الخطاب ونفعلها عليه، لكن نثبت لي أن هذه المسألة فعلها التراويح، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أصلا يعني طيب أثبت أن مسألة أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعلها، وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنفعلها ولو خالف عمر ولو خالف كل أحد فيها. معنى اللغوي، معنى اللغوي هاي المسألة وقع فيها من الكابر الإمام عز بن عبد السلام، وقع فيها، ولذلك قسم البدعة التقسيم المعروف إلى بدعة يعني، ومع أن بدعة يعني أنها تعتري الأحكام الشرعية الخمسة. الشاطبي بحث في هذا المجال بحثا جيدا جدا في الاعتصام، أتى بما لا مزيد عليه، كتاب الاعتصام هذا كتاب جليل، مقدمته جليلة جدا في في في مسألة الغربة وغربة الحق، وأتى بكلام فيه، وكذلك في فتاوي حققها أبو الأجفان، يعني تكلم عن هذه المسألة وتحدث عن بعض أمور البدع وعن بعض أقوال الإمام مالك مهمة في بدعة، نقل قولا ليحيى بن يحيى مهم جدا، قال يحيى ليس في مخالفة السنة رجاء ثواب، يعني الإنسان إذا خالف السنة لا يرجى له في هذه المسألة ثواب، لأن بعض الناس قد يقول، وقال بهذا أيضا بعض العلماء وله وجه، أنه قد يؤذم من هذه الناحية ويؤجر من هذه الناحية، هذا قد يكون صحيح من جهة. الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب